كان من المفترض أن يتم إنقاذ هؤلاء الفتيات من ممارسة الدعارة، لكنهن يقولن إنهن استغللن جنسياً. لقد استغلونا وكانوا يراقبوننا ويتتبعون خطواتنا طيلة شهر كامل. هناك من يستغل قلة حيلة هؤلاء الفتيات. وثائقي استقصائي لدي دبليو تم بشكل متخف لإيقاف عمليات استغلال الأطفال في الفلبين. عمليات الإنقاذ تديرها مؤسسة خيرية مسيحية. علينا أن نكون النور في هذا الظلام وأن نتمسك بالإنجيل، لكن أحيانا لا يكون المنقذون كما يفترض بهم ذلك. يبدو وكأن خطأ قد حدث، جريمة صادمة وشنيعة، ورغم ذلك لا يلاحقون قضائيا ولم ينصف الضحايا. آمل أن يلقى القبض عليهم كي لا يتمكنوا من الإساءة للمزيد من القاصرات. قطعت عن المدرسة في الصف الخامس الابتدائي ولم أكمل تعليمي، فبعدما طردت أمي من عملها لم يعد والدي قادرين على إعالتنا. كنت بحاجة للمال لتلبية احتياجاتنا اليومية، كنا بأمس الحاجة للمال. علينا في 17 من عمرها، لكن عندما كانت في 18 تم بيعها لأغراض جنسية. كنت دائماً مع صديقتي مونيكا، وكانت هي التي تقدمني للناس وهي التي دعتني. سألتني إذا كنت راغبة بالمجيء وقالت إننا سنكسب المال. بالطبع كنا نحتاج للمال في ذلك الوقت، فانضممت إليها. أصبحت واحدة من نحو 500,000 طفل وقعوا في فخ الاستغلال الجنسي وسط تفشي الفقر في الفلبين. الرجال الذين يبحثون عن ضحايا الاتجار الجنسي من الأطفال هم عملاء متخفون يعملون لصالح منظمة الإغاثة Destiny Rescue. هذه المشاهد مأخوذة من مقاطعهم الترويجية. نعمل في بيئة مظلمة للغاية، وفساد الإنسان لا يتوقف عن إثارة ذهولي. تم تأسيس Destiny Rescue لمكافحة الاتجار الجنسي بالأطفال. تعتمد طريقة عملها على التخفي، أي بتظاهر عملائها بأنهم زبائن بهدف العثور على السماسرة وضحاياهم. تم تأسيس Destiny Rescue لإنقاذ الأطفال من الاستغلال والإتجار الجنسيين في جميع أنحاء العالم ولتمكينهم من استعادة حريتهم. نريد مساعدة الأطفال، وهذا نابع من العقيدة المسيحية. سافر فريق DW إلى الفلبين وأستراليا ونيوزيلندا للتحقيق في صعود منظمات إنقاذ الأطفال المسيحية التي تزعم أنها تسد الفجوات التي تركتها قوات الشرطة التي تعاني من نقص الموارد. يعدون بتحرير الأطفال المتاجر بهم لأغراض جنسية، لكن خلف الكواليس اكتشفنا حقيقة مقلقة. عبر مقابلات مع ناجيات وشهود وجهات إنفاذ القانون والاطلاع على وثائق سرية وسجلات محاكم، اكتشفنا كيف أن مهمات الإنقاذ التي تعمل خارج نطاق القانون عرضت الأطفال للخطر، وفي حالة واحدة على الأقل وفرت غطاء للاستغلال الجنسي. بدأت منظمة Destiny Rescue هنا في سانشاين كوست الأسترالية، وإلى جانب الولايات المتحدة تظل هذه قاعدتها الرئيسية، حيث يتم جمع التبرعات للعمليات في بلدان نامية. في بلدان كالفلبين تأتي الحكومة إلينا لأنها تريد فعلا التخلص من وصمة السياحة الجنسية، ونحن في الحقيقة نستجيب للنداء. تعاني أجهزة إنفاذ القانون في الدول النامية من ضغوط هائلة، وغالبا ما تفتقر إلى التمويل الكافي والبنية اللازمة والمعرفة الضرورية لأداء مهمة كهذه. يقول جيف إن منظمته أنقذت أكثر من 23,000 من الاتجار بالبشر على مستوى العالم. يأتي معظم الدعم من جماعات مسيحية. نحن قناة موارد الرب إلى من يشاء إنقاذهم. في عام 2024 جمعت ديستني ريسكيو نحو 12 مليون يورو، جلها عبر خدمات جمع التبرعات في الكنائس الإنجيلية. نحن مدعوون للخروج والتمسك بالإنجيل لنكون النور في الظلام، ولا شيء أكثر قتامة من تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك. أريدكم أن تسألوا الرب، ماذا يمكنني أن أفعل في هذا اليوم وهذا الشهر للمساعدة في إنقاذ طفل؟ هناك فتيات يعيشن أسوأ كابوس جهنمي يمكن تخيله، ولا يدركن أن الأمل والمساعدة في طريقها إليهن، وهذه ستصل بفضل أمثالكم وبفضل كنائسكم. يستخدم جزء من الأموال لتمويل العملاء والمخبرين الذين يقدمون المعلومات الاستخبارية لمهمات الإنقاذ الخاصة. يخضع هؤلاء الأشخاص لتدريب صارم، ونحن نبحث بشكل أساسي عمن لديهم دراية بمعدات المراقبة وبعمل الشرطة ويجدون الدفاع عن أنفسهم. لدينا قضية استغلال جنسي نود أن نلفت انتباهكم إليها. جمع مخبرون معلومات استخباراتية بخصوص هذا الشخص ونشاطاته. في عام 2021 أطلقت المنظمة عملية استهدفت متاجرة بالبشر اسمها مونيكا في مدينة أولانغابو شمال غرب مانيلا. إحدى الضحايا التي ورد اسمها في ذلك التقرير ألين، ابنة 13 عاماً، تقول إن رجلين اصطحباها في ليلة من شهر يوليو مع فتيات أخريات في سيارة، أخذاهن في مطعم للوجبات السريعة ثم إلى فندق لممارسة الجنس. كان نيكو بديناً قصير القامة فاتح البشرة. أخبرني أنه سيستحم أولاً، وبعدها استحممت أنا أيضاً، ثم حدث ما حدث. تقول ألينا إن الرجل استغلها جنسياً في تلك الليلة في الفندق، ثم أعطاها 2000 بيزو فلبيني، أي ما يعادل 34 يورو، وسألها عن اسمها وعمرها وعنوانها. في لقاء ثاني في هذا المطعم تقول ألينا إنها التقطت صوراً للرجلين اللذين قال أن اسميهما نيكو وبراين. بعد أيام اصطحب هذان الرجلان إضافة لرجل ثالث فتاة أخرى كانت رينا في 16 من عمرها. كانت ليلة ممطرة، كانوا يبحثون عن فتاة، قالوا إنهم بحاجة لفتاة ثالثة. انضممت إليهم وركبنا السيارة متوجهين إلى الفندق. بعدها ذهب كل إلى غرفته. كنت مع برايان في الغرفة نفسها. هنا حدث ما فعله بي. لقد استحممت أولاً قبل أن يحدث شيء. بعدها طلب حسابي على فيسبوك وقال إننا سنلتقي مجدداً. وعدني بأن يعطيني المال، كما طلب مني البحث عن فتيات أخريات. طلب مني أن أحضر له فتيات لتقديمهن إلى رفاقه الآخرين أو لأجانب. لدى عملاء ديستني ريسكيو السريين دليل للتكتيكات المتبعة. أولاً يأخذون الفتيات إلى مطعم للوجبات السريعة لجمع المعلومات. بعد ذلك ينظمون حفلات في فنادق ويطلبون من القوادين إحضار أكبر عدد ممكن من القاصرات. هذه هي الطريقة نفسها التي استخدمتها ديستني ريسكيو في أولانغابو، حيث تم إعداد مداهمة بالتعاون مع المكتب الوطني للتحقيقات. كانت ألينا ورينا من ضمن هدفهم. بعد أسبوع دعتني مونيكا مجدداً للذهاب إلى السباحة، وذلك بترتيب من نيكو وبراين. أقام الرجلان حفلة في هذا الفندق الراقي المطل على الشاطئ، وطلب من الوسيطة مونيكا إحضار المزيد من الفتيات القاصرات. قيل لنا إننا سنذهب للسباحة وشرب الكحول. قالوا إنهم ينتظرون فقط وصول بعض الضيوف. رينا كانت إحدى الفتيات اللاتي انضممن إلى حفلة المسبح. لم أكن راغبة حقا بالذهاب، لكنهم أصروا على حضوري. قالوا إننا سنسبح فقط، لم يخبرون بأن رجالا سيحضرون أيضا. بعدها سادت الفوضى، إذ داهمت الشرطة المنتجع وألقوا القبض على مونيكا واحتجزوا 5 فتيات أخريات. شعرت بصدمة كبيرة، لم أفهم ما جرى، إذ حدث كل شيء بسرعة. صدمت، ثم أخذونا إلى المكتب الوطني للتحقيقات. طاردوا الجميع لأننا حاولنا الهرب وتفرقنا. ركضنا خوفا، كنت خائفة من إيداع السجن واكتشاف أهل ما حدث. ومن أن تسجل الواقعة في سجلي العدلي ومن نظرة الآخرين لي بعدها. لاحقا وفي المكتب الوطني للتحقيقات اكتشفت الفتيات أمرا صادما. أخبرتنا الشرطة أنهم كانوا يراقبوننا ويتابعوننا على مدى شهر، وأنهم يعرفون أيضا بالأنشطة التي تجري في الفندق، وأن لديهم مقاطع فيديو لنا معا وعن بيع القاصرات. عندها أدركنا أنهم كانوا ضالعين في عمليتنا. أدركت الفتيات أن الرجال الذين مارسوا الجنس معهن كانوا في الواقع مرسلين لإنقاذهن. استخدمونا ودفعوا لنا، هذه هي طريقتهم في الإقناع، أي بالتظاهر أنهم مجرد زبائن. يبدو الأمر وكأنهم يساعدون القاصرات، لكنهم في الواقع يستغلوننا. يشعر المرء بالغضب بسبب وجود أشخاص يستغلون قلة حيلة هؤلاء الفتيات، وهن لا يستحقن ذلك، فهن مجرد قاصرات، بعضهن لا يتجاوز سن 13. جايكوب سانتوس أخصائي اجتماعي فلبيني يعيش حاليا في نيوزيلندا، وقد غيرنا اسمه حماية لها. كان يعمل في مأوى قرب أولونغابو، وكان يعتني بالقاصرات بعد المداهمات، وأول من يوثق أقوالهن عن استغلالهن جنسيا. كان علي استجوابهن وتسجيل إفاداتهن كبروتوكول عمل معياري نتبعه في المنظمة، وهنا أخبرتني فتاتان بأنهما تعرضتا للاستغلال الجنسي من قبل العملاء. لم تكونا تعرفان اسم المنظمة ديستيني ريسكيو أنذاك، لكنهما استخدمتا مصطلح العملاء. قرر جايكوب المضي قدما في الاستقصاء. الخطوة التالية التي اتخذناها جمع الأدلة المكتوبة. أردنا الحصول على وثائق وسجلات، أردنا أن نثبت بشكل حقيقي من هم الذين استغلوا أولئك الفتيات جنسيا. عندما حصل جايكوب على ملفات القضية، وجد أن توثيق عملية المراقبة كان يدار من قبل ديستيني ريسكيو. كان عملاء ديستيني ريسكيو هم الذين قاموا بالتواصل مع القوادين والفتيات، ولهذا شعرنا بضرورة أن نواجه ديستيني ريسكيو. جايكوب يقول إنه التقى بمدير ديستيني ريسكيو الذي أقر بأنهم دفعوا للعملاء، ويضيف أن المدير اتصل بعميل متخف فأكد له ما حدث. وظف أشخاصاً يطلقون على أنفسهم اسم عملاء لجمع معلومات استخبارية. أكد ذلك العميل أنهم ذهبوا إلى فندق ومارسوا الجنس مع إحدى الفتيات. أكد له هذا الاعتراف شكوكه السابقة، إذ يقول إن فتيات أخريات تم إنقاذهن في عملية سابقة كن قد وجهن اتهامات مماثلة للعملاء. تلك كانت المرة الأولى التي تمكن فيها جايكوب من التحقق من صحة روايتهن. لقد توصلت إلى قناعة بأن ممارسة الجنس قبل الإنقاذ كان نهجاً شائعاً. يقول جايكوب إن مدير المنظمة نفسه وصف سابقاً ممارسة يستخدمها بعض العملاء بأنها مقلقة. تحدث عن ممارسة إتمام العملية، لذلك عندما سمعنا بها لأول مرة فوجئنا. ما الذي تقصده بإتمام العملية؟ أوضح ذلك بالقول إن العملاء، لم يقل عملاء المنظمة بل العملاء فقط، يمارسون الجنس مع الضحايا لإثبات أنهن ضحايا الاتجار الجنسي بهن. في أستراليا سألنا جيف هاريسون وهو رئيس العمليات في منظمة ديستيني ريسكيو عما إذا كان قلقاً بشأن مزاعم الفتيات. نحن نشعر بالقلق دائماً عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال، ولذا نصر على جودة هيكل العمل والتدريب والمساءلة. وهل يبدو لك ما قرأته هنا حول أفعال أولئك العملاء إنجازاً لجودة الهيكل والتدريب والمساءلة؟ يبدو الأمر وكأن خطأ قد وقع. بعد وقت قصير من بدء العملية، اعترفت منظمة ديستيني ريسكيو في رسالة للشرطة الوطنية الفلبينية بما أسمته انتهاكاً لبروتوكول الإنقاذ تورط فيه أحد العملاء. حصل دي دبليو على الرسالة السرية والتي كتبت فيها ديستيني ريسكيو: هناك مزاعم بارتكاب أحد عملائنا لفعل مخل بالآداب مع فتاة قاصر قبل يوم من عملية الضبط. بررت ديستيني ريسكيو ذلك بالقول: واجه العميل موقفاً مهدداً لحياته. لكن التهديد المزعوم مبهم، ولم تستجب ديستيني ريسكيو لطلبنا بمزيد من التوضيح. الرسالة لم تذكر اسم العميل، بدلاً من ذلك أشارت إلى أنها أنهت تحقيقاتها. حتى يومنا هذا لم تكشف ديستيني ريسكيو عن هوية المعتدي المزعوم. واجهنا جيف هاريسون بالرسالة: لابد أن شخصاً ما داخل منظمة ديستيني ريسكيو يعرف هوية ذلك الرجل. الرسالة تقول إن الشخص ظهر في ذلك اليوم. لا تقول ذلك. إنها تقول إن ذلك الشخص لم يكن مرتبطاً بديستيني ريسكيو قانونياً أو مالياً بأي شكل. لقد تم تجنيده في عملية جمع معلومات استخباراتية قبل عملية ضبط المتهمين ومداهمتهم. كيف يمكن لشخص قدم معلومات في إطار عملية ما لمنظمة ديستيني ريسكيو أن يكون مجهول الهوية؟ التفاصيل التي تبحثون عنها يجب أن تأتي من العملاء الذين كانوا هناك، والأرجح أن هناك شخصاً ما كان يزودهم بالمعلومات، ثم قام العملاء بتجنيد صديقهم ليصبح جزءاً من عملية المداهمة. هل تقبلون أن يتهم شخص بالاعتداء على الفتيات رغم تجنيده في عملية لإنقاذهن؟ لا، غير مقبول. ولكن كما أسلفت، دون أن أكون هناك فعلياً وأكون مطلعاً على كل الحقائق التي كانت بين يدي الأشخاص أنذاك، لا يمكنني تزويدك بالتفاصيل التي تبحث عنها. وماذا تنوي فعله؟ أحتاج لوقت كي أقرر. منظمات مثل ديستيني ريسكيو تعمل في جميع أنحاء العالم، لكن حتى بمعزل عن قضايا كقضية إلينا ورينا، أثار منتقدون مخاوف بشأن تكتيكاتها السرية وعملياتها للإنقاذ. ريبي كانيب مستشارة في شبكة الرعاية الأفضل، وهي مبادرة أطلقتها عدة منظمات رئيسية لحقوق الطفل. سردية الإنقاذ في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إشكالية، وقد تعرضت لانتقادات كثيرة. هذا الأسلوب يفاقم الصدمة لدى الضحايا التي يتم انتزاعهن من أماكن وجودهن إلى جهات تتولى متابعة شؤونهن. في بيئات وبلدان عديدة بدأت منظمات كثيرة بالتشكيك بنجاعة هذا الأسلوب. يقول المنتقدون إن منظمات إنقاذ القاصرات هذه تتجاوز حدود دورها. إنهم ليسوا من الشرطة وليس لديهم تفويض لإنفاذ القانون ولا سلطات بموجب القانون فيما يتعلق ببعض الأمور التي يجب أن تحدث ضمن الملاحقة الجنائية لجريمة ما أو عند تحقيق أو جمع المعلومات الاستخبارية أو غيرها. لذا فبغير تحديد الأدوار تزداد صعوبة الإجراءات القضائية ومحاولة إعادة تأهيل الناجيات. بعد عمليات إنقاذهن قضت الفتيات عدة أشهر داخل هذا المأوى الكائن قرب أولونغابو يسمى دار بريدا للفتيات. هنا تخضع الفتيات للعلاج ويواصلن تعليمهن. بقينا هنا فأصبحنا بحالة طيبة، تعلمنا الكثير مثل كيفية العيش معا كجماعة وكيف نقوم بأشياء صغيرة خطوة تلو خطوة. هذا هو المكان الذي استعدنا فيه أنفسنا. أثناء وجودهن في مركز الرعاية هذا رفعت ألينا ورينا دعوى قضائية جنائية بمساعدة مؤسس المأوى الأب شاي، وهو كاهن إيرلندي يقيم منذ 5 عقود في الفلبين. رفعنا دعوى قضائية على المعتدين، ولكن منظمة ديستيني ريسكيو لم تحدد هوية العملاء المتهمين. كل ما نحاول فعله هو الدفاع عن الأطفال وضحايا الاعتداء الجنسي الذي سمحوا باستمراره. أخبرتنا القاصرات بأن أولئك العملاء استغلوهن جنسيا، لذا فنحن ملزمون بإثارة هذه القضية والبحث عن العدالة لهؤلاء الضحايا. دفعت الدعوى وزارة العدل للقيام بتحقيق، ووجه الادعاء العام اتهامات ضد عميلين غيابيا منهما المشتبه باستغلال ألينا أي نيكو، وجاء فيها: نرى أنهم مذنبون على الأرجح باستغلال شخص يخضع للاتجار به. لكن الدعوى القضائية ضد مدراء المنظمة رفضت. لم يظهر في السجلات ما يثبت ارتكابهم فعلا علنيا يساهم في إتمام الجريمة التي ارتكبها عملاؤهم المزعومون. اعتبرت منظمة ديستيني ريسكيو ذلك نهاية القصة وصرحت بالتالي: تم رفض الدعوى القضائية التي تضمنت مزاعم مؤسسة بريدا حول تورط ديستيني ريسكيو في الإساءة لقاصرات. لا تشير ديستيني ريسكيو إلى التهم القائمة حاليا ضد عملائها، ولا يزال المعتدون المشتبه بهم خارج السجن، وليس واضحا ما إذا كانت السلطات تعرف هوياتهم الحقيقية أساسا. إنها جريمة صادمة وشنيعة، والمشتبه بهم لا يلحقون قضائيا. تشارك جهات إنفاذ قانون فلبينية عديدة في مكافحة الاتجار بالأطفال، وبينما نفذ المكتب الوطني للتحقيقات المداهمة في هذه القضية، كانت الشرطة الوطنية أول من علم بمزاعم الفتيات القاصرات. لا تزال الشرطة ترفض تقديم تفاصيل عن القضية، إلا أنها علقت على ممارسة استدراج القاصرات اللاتي يعملن في الدعارة. التحريض غير مسموح به في القانون الفلبيني، إنه بالتأكيد فعل مناف للقانون. التحريض هو أن تحث شخصاً على أن يرتكب جريمة. إذا كنت تخبرني أنهم يتظاهرون بأنهم زبائن ثم يطلبون حضور ممس قاصر أو ضحية محتملة تعمل في الدعارة، فهذا تحريض. أهي جريمة؟ نعم، التحريض جريمة. ماريا شيلا بورتينتو، رئيسة مركز حماية النساء والأطفال في الشرطة الفلبينية: رغم مخاوفها تواصل الشرطة التعاون مع ديستيني ريسكيو التي تدفع تكاليف الخدمات الحيوية التي توظفها الشرطة في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر. هل تصدق أن عملية إنقاذ طفل واحد يمكن أن تكلف حوالي 200,000 بيزو؟ أي ما يعادل 3,000 يورو. الدعم القادم من الشركاء سواء منظمات غير حكومية أو شركاء إنفاذ قانون أجانب نرحب بهم بسبب المال تحديدا. حتى المكتب الوطني للتحقيقات يواصل الاعتماد أيضا على موارد ديستيني ريسكيو. لقد فشل المكتب في الإجابة عن أسئلة دي دبليو حول تعامله مع القضية، لكن قسم مكافحة العنف ضد النساء والأطفال يقول إنه سيسعى الآن لإجراء تحقيق جديد. تعتمد جهات إنفاذ القانون هنا على منظمات غير حكومية تعمل أحياناً خارج نطاق القانون ولا تتم محاسبتها بشكل كامل. يظهر سجل منظمات الرعاية الاجتماعية غير الحكومية في الفلبين أن Destiny Rescue لم تحصل على ترخيص للعمل مع الأطفال إلا بعد أشهر من بدئها تنفيذ عملية المداهمة. وهذا مستهجن، لأن جميع المنظمات مهما كانت صغيرة ملزمة بالحصول على ترخيص رسمي أولاً. فكيف تمكنت هذه المنظمة من العمل مع جهات إنفاذ القانون وأخصائيين اجتماعيين حكوميين رغم أنها لم تحصل على ترخيص؟ يقول الأخصائي الاجتماعي جيكوب أن على السلطات الفلبينية تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأطفال بدلاً من الاعتماد على الجمعية الخيرية. أعتقد أن الحكومة لا تفعل ما يكفي ولا توفر موارد كافية لدعم الضحايا ومحاكمة المتاجرين وتحقيق العدالة. مجلس رعاية الطفل الحكومي أخبر دي دبليو بأنه أطلق برامج عديدة للتصدي للاتجار بالأطفال، بما في ذلك تحسين التنسيق بين الوكالات وفتح خط ساخن لهذا الغرض. الوحيد الذي أدين بارتكاب جريمة في هذه القضية السمسارة مونيكا التي تقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة. تحدثنا مع مونيكا في سجن في مانيلا، لكن لم يسمح لنا بتصوير المقابلة. تزعم بأنها بريئة ولم تعمل قط قوادة، بل أنها هي نفسها كانت مومس. حددت مونيكا هوية العميلين نيكو وبرايان وأيدت صحة تفاصيل من شهادات الضحايا. أرسلنا أسئلة إضافية إلى Destiny Rescue بخصوص جميع الإدعاءات الموجهة لها ولموظفيها، وهذا ردها: ليس لدينا حالياً أي شيء جديد نضيفه، تظل حماية الأطفال أولويتنا القصوى، ويظل التزامنا بأفضل الممارسات في سلامة الأطفال وإنقاذهم ثابتاً لا يتزعزع. الفتاتان ما زالتا بانتظار الإنصاف. رينا في سن 20 حالياً وهي أم عزباء. أنا سعيدة، لدي طفل، كما أنني أواصل تعليمي من المنزل لأني أعتني بطفلي. لديها الآن مطلب واحد يخص الرجال الذين اعتدوا عليها، أن يلقى القبض عليهم وأن يطردوا من وظائفهم وأن يودعوا السجن كي لا يستغلوا الضحايا القاصرات مرة أخرى. ألينا أيضاً تنتظر الكشف عن هوية الرجل المشتبه باعتدائه عليها والقبض عليه. أشعر بالقلق أحياناً لأنهم قد يبحثون عنا أو يفعلون شيئاً ما لإسقاط القضية. أتمنى أن يسجنوا ولا يكرروا استغلالهم الجنسي للأطفال. تظل قضية ألينا ورينا غير محسومة قضائياً، ولا يزال المشتبه بهم طلقاء، ولا تزال Destiny Rescue تواصل عملها داخل الفلبين.